الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى المسألة الخامسة في قراءة القرآن، وفصلت القول فيها، وذكرت مسألة إدراك الركوع بالركعة، هل تدرك الركعة بالركوع أم لا تدرك، وبينت هذا الكلام إجمالا، وآثرت وفضلت أن آتيكم ببحث في غاية الجودة في هذه المسألة في شرح سنن أبي داود، عون المعبود بشرح سنن أبي داود للعظيم بادي. وهذا يعني جعل هناك، لأن المسألة، هذه المسألة يعني لربما جل الأمة على هذه المسألة وفيها إشكال، وغالبهم على أن إدراك الركوع، الإمام إذا دخلت وهو راكع أدركت الركوع فقد أتيت بالركعة، ولا يلزمك أن تصلي هذه الركعة بعد أن ينتهي الإمام من صلاته. فأتيت بهذا البحث لأنه مهم. فقال الإمام أبو داود في سنن الترمذي الباب 53 بعد 100: باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. فروى: حدثنا فلان عن فلان إلى أن قال نافع كذا كذا إلى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. موطن الشاهد في هذا اللبس: فمن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فأخذوا الحديث على ظاهره، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن القواعد الأصولية الكلية المجمع عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فإذا حدث في المسألة تعارض بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فبالإجماع أن المراد المعنى الشرعي ليس المعنى اللغوي. قال: ونحن سجود جمع ساجد، والجملة حالية. فاسجدوا فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا. كلما دخلت المسجد ورأيت الإمام في أي جزء من الصلاة فادخل معه حتى لو في التشهد، وهذه هي السنة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت دخلت على الإمام فلابد أن تأتم به في كل ما كان يفعله. قال: ولا تعدوها شيئا، بضم العين وتشديد الدال على أي لا تحسبوها شيئا، والمعنى وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة، لأن إدراك السجود ليس إدراك للركعة. ومن أدرك الركعة، قيل المراد به ها هنا الركوع، فيكون مدرك الإمام راكعا، فيكون مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة. قال: وفيه نظر. ما هذا النظر؟ لأن الركعة حقيقة لجميعها، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة. واتفق الأصوليون على أن الحقيقة على حقيقتها ما لم يرد دليل يصرفها من الحقيقة إلى غير الحقيقة. فالأصل وفي الأصول أيضا حمل اللفظ على ظاهره، وحمل العام على ظاهره ما لم يرد دليل يخصصه، وما لم يرد دليل ظاهر يجعله على الباطن كما قال الإمام الشافعي في الرسالة، وهذا نقله الإجماع الإمام أبو الحسن القطان في الإقناع في الإقناع في مسائل الإجماع. قال لأن الركعة حقيقة لجميعها، بقيامها وبسجودها وركوعها ونيتها وتكبيرة الإحرام والنية وقراءة الفاتحة والقراءة بعد الفاتحة كذلك. قال وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة، كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فركعته فاعتداله فسجدته، فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع. الركعة فيها الركوع وفيها السجود وفيها القيام، فكيف خصصت المسألة؟ قال ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. الركعة بالألف واللام هذا عموم في الركعة، ما صفة الركعة؟ ما كنهها؟ تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة فما بعدها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وكذلك أحاديث المسيء صلاته قال له النبي اقرأ بأم القرآن وما تيسر، أي بعد أم القرآن. تمام؟ فهذا جزء من الركعة، الفاتحة وما بعدها وما تيسر والنية وتكبيرة الإحرام والسجود والقيام بعد الركوع والقيام بعد الركوع والسجود. قال أهل العلم في مسألة اختلفوا فيها هل الإمام والمأموم يرسل يديه أم يجعلها على صدره في حالة القيام بعد الركوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته كما في الصحيحين أنه قال له ثم اطمئن راكعا، وإذا رفع ثم اطمئن قائما، فكلمة قائما يدخل فيها ما كان في القيام قبل الركوع. قائما حديث سهل السعدي في البخاري ومسلم أن النبي كان يقبض يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. مسألة على الصدر أو في البطن أو على السرة هذه مسألة خلافية، ومسألة الراجح فيها كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في حديث مرسل عن طاووس عن رسول الله، والمرسل ضعيف ولكن من باب السند الصحيح، فكان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر. والقاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، والقاعدة التي تؤكدها ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، فالمسألة خلافية معتبرة والكثير اختلفوا في هذه المسألة. فالمهم فهنا الركعة بكل ما كان فيها من السجدتين والركوع والسجدة القعود بين السجدتين والقيام للركعة الثانية. طيب، فقال واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة. قال إيه؟ واعلم أنه ذهب أنه مذهب الجمهور من الأئمة، مذهب الجمهور من الأئمة. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والآية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. فالقضية هنا لا يعتبر إجماع الخلفاء الأربعة ولا إجماع أهل المدينة ولا إجماع الجمهور المذاهب الأربعة، الإجماع هو إجماع أهل الحل، إجماع أهل الحل والعقد على مسألة اجتمعوا جميعا عليها، هذا هو الإجماع المعتبر. فقال هنا واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام ركعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة، وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة، وهو قول أبي هريرة، وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام، كتاب الإمام البخاري القراءة خلف الإمام، يعني ليس مجلد، يعني غلاف يعني. وعن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، واختاره ابن خزيمة الإمام والضبعي وغيرهما من محدث الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين ورجحه كذا وكذا. قال: وقد بحثت هذه المسألة وأحطها في جميع بحثي فقها وحديثا، رواية ودراية، سندا ومتنا، لفظا ومعنى، بحديث الباب، لكن الاستدلال به موقوف على إرادة الركوع من الركعة، وقد عرفت ما فيه، وبحديث أبي بكر حيث صلى خلف الصيف الصف مخافة أن تفوته الركعة، فقال صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد في هذا. وفي رواية: ولا تعد، من السرعة والمشي كالهرولة والرمل. وفي رواية: ولا تعد. ثلاث روايات. وعندنا القاعدة الكلية في أصول الفقه: إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، فلا بد من غير هذه الرواية لنتأكد، لأن المسألة فيها احتمال، وعند دخول الاحتمال لا ينبغي أن تستدل بشيء يقول به خصمك، فهذا ليس بحسم، لابد من الضبط. فقال هنا: واستدل الجمهور بحديث الباب، لكن الاستدلال به موقوف على إرادة الركوع من الركعة، وقد عرفت ما فيه، الركعة بالفاتحة بالقيام بالسجود بكذا والركوع. زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمر بإعادة الركعة، ولم يأمر بإعادة الركعة، ولا تعد، ولا تعد، ولا تعد. قال الشوكاني في النيل: ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه لم يأمره بإعادة الركعة، لأن الروايات بعيدا عن الضعف والصحة، فالقضية هنا. قال: ليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها. والقاعدة الكلية: لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، يعني الرسول: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال: لم ينقل إلينا أنه اعتد بها، والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها. مهم جدا ده الفهم، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم معرفة الحق بدليله، فهم، إدراك، وعي، بصيرة. والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها، لأن الكون مع الإمام مأمور به، سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا، كما في الحديث: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. هنا عند الإلمام بأدلة الأحكام تستطيع أن ترد على الخصم، فعند النقص والخلل في أدلة الأحكام يحدث هذا الخلل الذي يحدث في كل مسألة أراد طالب العلم أن يحققها. على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكر عن العود إلى ذلك ولا تعد، والاحتجاج بشيء قد نهى عنه لا يصح. النبي: زادك الله حرصا ولا تعد لهذا الأمر. وقد أجاب ابن حزم في المحلى من حديث أبي بكر، قال: إنه لا حجة لهم فيه. لماذا؟ العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال قال ابن حزم: إنه لا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه اجتراء لتلك الركعة، انتهى، ليس فيه أن هذه الركعة أجزأته، كما في سنن الدارقطني برواية البخاري ومسلم. عند سنن الدارقطني قال: من لا تجزئ صلاة أحد، لا تجزئ، لم يصلي بأم القرآن. فالإجزاء لابد منه كما بيّنت مسألة الإجزاء والقبول. حديث مسلم نفسه لما قال: من أتى عرافا فلا تقبل منه صلاة 40 يوما. وإجماع أهل العلم ما نقله النووي في شرح مسلم أن هذه الصلاة لا يسأل عنها يوم القيامة بالإجماع. فما معنى الحديث؟ الفرق بين الإجزاء والقبول. من أتى عرف لا تقبل له صلاة، القبول الثواب وأن يرضى الله بها، ولكن هناك قد أجزأته، يعني حدث هنا كما قلت الجهة منفكة، الجهة منفكة، الذي يصلي في مكان مغصوب أو في ثياب مغصوبة فليس هناك، أو في صلى بالحرير فليس هناك حديث من رسول الله وشرط أن الذي يصلي في الأرض المغصوبة أو بالماء المغصوب أو بالحرير صلاته باطلة، فالجهة منفكة. نفس الحديث: من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما ولكن تجزئه. فقال هنا: ولأنه ليس فيه اجتراء بتلك الركعة، انتهى. وفي حديث أبي هريرة: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى، رواه الدارقطني، لكن فيه إسناد ياسين ابن معاذ وهو متروك فلا يقوم به الحجة. واستدل من ذهب إلى أن من أدرك الإمام راكعا، قبل أن ندخل في هذه، هنا من أدرك الإمام يوم الجمعة في الركعة الثانية فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة، فليأتي بركعة ثانية حتى لو الحديث ضعف. هناك أحاديث كثيرة كما سيأتي مسألة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأي وقت حتى لو كانت في التشهد يوم الجمعة وأدركت الإمام فكبرت تكبيرة الإحرام ثم كبرت تكبيرة الانتقال ومكست جلست مع الإمام التحيات لله فسلم فأكمل الركعتين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم قال: نعم. قل لهم إيه الدليل على كده؟ ما هم بعض المذاهب قالت هذا، وفعلا وهذا ليس القضية هنا، دليل: قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ده بعض الناس كمان يعني بتجد الإمام في التشهد الأخير فتترك وتنتظر رجل مسبوق تصلي معه، لا مش مشاكل، فما أدركتم فصلوا وما هذا أمر، فما أدركتم فصلوا، يتأول ويفسر تفسيرا لا دليل عليه فيترك الإمام. أنت يا رجل أدرك، والنبي قال لك، وهذا الأمر، والأمر الوجوب كما في ما أجمع عليه الصحابة، فالذي قالوه فيه نظر وغير صحيح. وبحديث كذا قال: واستدل من ذهب إلى أن من أدرك الإمام راكعا لا تحسب له تلك الركعة بحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أخرجه الشيخان، وستأتي رواية من رواية أبي بكر في نفس الحديث: فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. فهذا الحديث العمدة في المسألة، لأنه يعني لم يأتي بالركعة التي بيّن فيها الركعة في الشرع كلها من بداية تكبيرة الإحرام بالركوعها بكذا. طيب، فقال أخرجه الشيخان بأنه أمر رسول صلى الله عليه وسلم بإتمام ما فاته. شوف المعنى، أخذ حديث صحيحي وحديث في روايات أخرى عند من روايات أبي بكر. هذه الرواية لم يذكرها الكثير، فلو علموها، وهذا الخلل في جمع أدلة الأحكام في أي مسألة شرعية، وإلا لهلكت وأهلكت ونقص تحقيقك وتقصيك. لذلك لما ترجموا للإمام ابن حزم كان في غاية التقصي والتحقيق لكل مسألة، ممكن في مسألة واحدة 20 صفحة كما من المحلى، فده مهم جدا. نعم. قال: ومن أدرك الإمام راكعا فاته القيام والقراءة فيه. هذه صفة الركعة، وهما فرضان فلا بد له من إتمامهما. وبما روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة. وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. شوف الكلام. قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا، يعني الحديث لم يرفع إلى رسول الله، فجعلوه مرفوعا إلى رسول الله. وأما المرفوع فلا أصل له. تمام. قال الشوكاني في النيل: قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة، وغالب الناس تكتفي بقراءة الإمام لهم، وهو حديث مشهور جدا وضعيف، قراءة الإمام قراءة للمأموم. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ من الأسانيد، قال: هذا الحديث معلول بكل طرقه. وابن حجر في التلخيص الحبير ذكر كلام أبي عمر بن عبد البر وأكده، قال: في كل طرقه معلول. دل الناس أكثر يمكن مليار ونصف من الناس يأخذون بهذا الحديث ويكتفون بقراءة الإمام. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، كمن صلى بغير وضوء. فمسألة يا إخوة تحتاج إلى التحقيق والتقصي في كل مسألة من مسائل الشريعة، كما قال الإمام شعبة بن الحجاج: العلم مسألة مسألة. وكله في أيام 2011 يعني حوالي 30 كتاب في تصحيح المعتقد، كل شبهة كانوا يلقونه أكتب فيها كتابا. فالمسألة العلم مسألة مسألة، لكن هتاخدها كده إجمالا لا يستقيم، ولن تقف إلى التحقق العلمي. قال: مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة. عند الخلط من الأحاديث قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أخذوا عموم هذه الآية والإجماع، إجماع المفسرين والصحابة ومن بعدهم، أن هذه الآية في أواخر سورة الأعراف أجمعوا على أنها في صلاة الجماعة: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإمام يقرأ الفاتحة فأنصتوا ولا تتكلموا، فأخذوها ولم يأخذوا أحاديث رسول الله. الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي نزل عليه القرآن وهو الذي يفسر القرآن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. في الحديث الثابت أن النبي صلى والصحابة وراءه كانوا يقرؤون معه، فقال: لعلكم تنازعونني في القراءة. سمع يعني كان يصلي فشوشوا عليه، فقالوا: بلى. قال: لا تنازعوني إلا بأم القرآن، لا تنازعوني إلا بأم القرآن. فهذه الآية بيّنت إجمال ما القرآن فيه مجمل ومبين ومحكم ومتشابه ومطلق ومقيد وعام وخاص ومنطوق ومفهوم وكل هذه الأمور، مفاتيح العلوم والقواعد الشرعية وعلم أصول الفقه. تمام. وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما بيّنت المرة السابقة في كلام أبي حنيفة، فقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وأخذها على عمومها، فقال: يجوز أن نقرأ غير الفاتحة في الصلاة. وأخذ بهذه الآية وجعلها عامة وهي خاصة، مجملة تحتاج إلى بيان. لا تنازعوني إلا بأم القرآن، حتى المنازعة يعني إن نازعتموني فأم القرآن في عزم، لا سيما في الصلوات السرية، حتى الركعت حتى الركعتين في المغرب والعشاء، الركعة الثالثة في المغرب والركعتان في العشاء تصلي الفاتحة ومعها فاقرأ أم القرآن وما تيسر. فأخذ فاقرأوا ما تيسر منه وترك هذه الأحاديث. قال وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، مش واجب. الواجب نقصان الواجب يحدث إتمام للصلاة بالخلل في الواجب، كما في حديث عبد الله بن محينة في البخاري ومسلم، وكذلك في حديث ابن حذيفة بن اليمان لما في رواية أخرى غير البخاري ومسلم لما نسي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأوسط فأشار إلى الصحابة فقام وقاموا، ثم بعد أن أنهى التشهد سجد سجدتي سهو ثم سلم ولم يأتي بالتشهد الأوسط، هو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته ان يتشهد التشهد الاوسط ولم يامره بالتشهد الاخير. فقال على ان قراءه الفاتحه من شروط صحه الصلاه، فمن زعم انها تصح صلاه من الصلوات او ركعه من الركعات بدون فاتحه الكتاب فهو محتاج الى اقامه برهان يخصص تلك الادله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور، هذا هو جل مسائل ابن حزم في المحلى، كان يخالف الجمهور، فلذلك قطعوا عرضه وطردوه من بلده، وكان وزيرا وأبوه وزير، وترك كل ذلك للعلم وأحرق كتبه، فغالب مسائله كان يخالف فيها الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، وكان عنده الحق فيما يقوله لأنه رجل حافظ إمام في الفقه وفي الأصول وفي اللغة. فقال ومنها هنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور، أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة، وإن لم يدرك شيئا من القراءة ثم بين دلائل الفريقين ورجح خلاف ما ذهب إليه الجمهور. وقال وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اللي هو صنعاني رسالة في هذه المسألة ورجح مذهب الجمهور، وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها. انتهى كلام الشوكاني. الشوكاني يمني كالإمام الصنعاني. فقال وذهب الصنعاني ورجح مذهب الجمهور وقد كتبت أبحاثا في الجواب عليها. انتهى كلام الشوكاني في النيل ملخصا محررا قلت اللي هو العظيم أبادي. حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود ثم المنذري. قال أهل العلم من أهل الحديث من إذا سكت أبو داود في حديث من حديث أبي داود فسكوته هذا يدل على أنه حسن، وإلا لكان ضعفه. طبعا علمت أن كانت رسالة الدكتوراه في سنن أبي داود. المهم يعني قلت حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود ثم المنذري في مختصره، مختصر السنن، وفيه يحيى بن أبي سليمان المديني قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في جزء القراءة، ويحيى هذا منكر الحديث، وروي عنه وروى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكير، ولم يتبين سماعه من زيد ولا من فلان ولا تقوم به الحجة. انتهى. وقال البيهقي في المعرفة أخبرنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال: تفرد به يحيى ابن أبي سليمان وهذا ليس بالقوي. انتهى، أي انتهى كلام البيهقي. وفي الميزان والتهذيب، ميزان للذهبي والتهذيب لابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، يحيى بن أبي سليمان المدني روى عن فلان وعن عطاء وعن وعنه شعبة، وأبو سعيد مولى بن هاشم وأبو الوليد. قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الحاكم وقال البخاري منكر الحديث. انتهى. والحديث أخرجه الدارقطني من هذا الطريق، أي طريق نافع ابن يزيد، كما ذكره أبو داود سندا ومتنا. وراه الدارقطني أيضا في وجه آخر وهذا لفظه: حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال حدثنا فلان، إلى أن قال عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. قال في التعليق المغني على الدارقطني: سنن الدارقطني مهمة. الإمام الدارقطني إمام في العلل، وله كتاب العلل الكبير، فالعظيم بادي كذلك شرح سنن الدارقطني، واسمه عندي في التعليق المغني على الدارقطني، وكتاب مهم. ولا أعلم، الله تعالى أعلم، من طبع كتابه في شرح سنن الدارقطني لا أعرفه إلا التعليق المغني. المهم يعني، فقال: الحديث فيه يحيى بن حميد قال البخاري لا يتابع في حديثه، وضعفه الدارقطني. هذه كل المسائل سندا ومتنا ليعلم، لأن الجمهور أخطأوا وزلوا في هذه المسألة، فالحديث لم يثبت، ولو ثبت هو ليس بمرفوع إلى النبي، بل هو من كلام أبو هريرة. أبو هريرة وهو من أحفظ سنن رسول الله بإجماع الصحابة، كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: أرادوا أن يختبروا أبا هريرة، فكانوا يتكلمون في الأحاديث، فيقول لهم: هناك حديث كذا وكذا وكذا وكذا، فيذكرهم بالحديث وهم قد نسوه، فظلوا على ذلك كثيرا في أحاديث كثيرة، حتى قالوا: هو أحفظنا، والنبي دعا له. فالمهم أبو هريرة أخذ رواية من بعض الصحابة أن النبي جامع أهله وكان جنبا، وأتى الفجر عليه وأذن الفجر الصادق، فلا يجوز له أن يصوم. وهذه رواية له وقول له. ثم بعد ذلك رجع عن هذا كما في حديث صحيحين البخاري ومسلم من أم سلمة وميمونة وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله ويطلع عليه الفجر ولم يغتسل، ثم يغتسل بعد بداية الصيام ويوم الصيام وصيامه صحيح، فرجع عن قوله. فهنا قال: وأما فلان وفلان وفلان سمعت أحمد يقول منكر الحديث، وقال أبو حاتم ليس بالقوي. قال: ورجح الإمام أبو عبد الله البخاري، إمام البخاري رحمه الله تعالى، مذهب من يقول بعدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط، وحقق هذه المسألة في كتابه جزء القراءة ما ملخصه قال البخاري. وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن. وفي رواية الدارقطني كما ذكرتها آنفا: لا تجزئ صلاة إلا بأم القرآن. إجزاء يعني عدم ذكرها، لا تجزئ هي باطلة. ثم أخرج من طريق فلان عن فلان عن قال: سمعت أبا هريرة يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأمصار: وجبت هذه، وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق لإرساله وانقطاعه. رواه ابن شداد عن النبي وروي عن فلان عن فلان عن فلان، تمام، وذكره عبادة بن الصامت قال لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن، ورواية لا تنازعوني إلا بأم القرآن. وعن أبي هريرة وعائشة قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. فهذا الكلام يؤكد ما قاله أبو هريرة أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهنا قال عكس هذا، قال أبو هريرة وعائشة قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. قال البخاري فإن احتج محتج فقال إذا أدرك الركوع جازت، فكما أجازته في الركعة كذلك تجزيه في الركعات. قيل إنما أجاز ابن ثابت وابن عمرو الذين لم يروا القراءة خلف الإمام، أما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة لا يجزيه حتى يدرك الإمام قراءة. وقال أبو سعيد وعائشة لا يركع أحدكم حتى يقرأ أم القرآن، وإن كان ذلك إجماعا لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة، مع أنه لا إجماع في مسألة فيها خلاف، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من هذا. قال البخاري وقال عدة من أهل العلم إن كل مأموم يقضي فرض نفسه، الإمام لا يسد مسد المأموم إلا في بعض الأمور، والقيام والقراءة فرض فلا يزول فرض عن أحد إلا بكتاب أو سنة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال أبو قتادة وأنس وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عموم كلي في الإدراك. ما معنى الإدراك؟ أن تأتي، الذي نسي من مع صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، قال تعالى وأقم الصلاة لذكر، الحديث صحيحين. فأنت تقضي القضاء كالأداء، وهذا بلا خلاف، أنت نمت عن الصلاة نسيتها غفلتها وحدث لك اضطرار فخرج الوقت فقضيت، فتقضي بما كان عليك. نفس المسألة، الصلاة 4 ركعات، ركعتان، 3 ركعات، تأتي بكل جزء من الركعة، تمام. فقال إذا أتيتم الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فروى حدثنا فلان عن فلان عن أبي قتادة عن أبيه عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ثم روى بسنده في رواية فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق، في روايته كثيرة، وفي لفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فروى برواية أخرى عن أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون أو تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، في الصحيحين. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم أورد حديث أبي هريرة هذا من نحو 17 طرقا بلفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، 17 حديثا وطريقا، وبلفظ وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، رواية أخرى فقضوا. فهناك حدث عدم إتمام فلا بد من القضاء، وبلفظ صلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقتم، سبقتم فقضوا ما سبقتم، فقد سبقت في قراءة الفاتحة في الصلاة. وقال علي بن عبد الله إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي الذين لم يروا القراءة خلف الإمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كم كيف تم هذا الدين؟ بأبي هريرة فحسب؟ لا، بأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وابن عبد، لا، بكل الصحابة، كل من روى حديث عن النبي حديث، إنما الأعمال بالنيات في الصحيحين. هذا الحديث في الفقيه والمتفقه، بدأ كتابه بعد المقدمة بهذا الحديث بخمسة وعشرين طريقا للحديث. هذا الحديث لم يسمعه من رسول الله إلا عمر بن الخطاب، وفي التسلسل لم يسمعه من عمر بن الخطاب إلا تابعي، والتسلسل لم يسمعه تابع التابعي من التابعي إلا واحد، يعني حديث أحد في كل طرقه. قال إمام الشافعي هذا الحديث دخل تحته، يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه، إنما الأعمال بالنيات. فالقضية هنا لابد من جمع بين أدلة الأحكام. قال فأما من رأى القراءة فهو لم يروا القراءة خلف الإمام، لم يروا بعض الصحابة. فالقضية هنا ليس كل الصحابة جمعوا كل العلم، وهذا لا خلاف فيه. حسب البخاري ومسلم كان عمر بن الخطاب له صديق، وكانوا ينفقون على أنفسهم وأولادهم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يقود في رواية. فكان عمر بن الخطاب ينزل السوق يوما وصاحبه ينزل مع رسول الله ليعلم ما ينزل عليه من الوحي ويسمع أحاديث رسول الله، وعلى العكس في اليوم الثاني يكون عمر بن الخطاب مع رسول الله والصحابي في كذا. بل مثلا أصحاب رسول الله وزوجات رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل قرعة في سيره في الأسفار حتى لا يظلم زوجاته، فيجعل قرعة تكون معه في السفر فيمكث فترة وزوجاته لا يسمعون الأحاديث. كذلك أبو هريرة كان لا يعمل إلا أن يصاحب رسول الله، فكان أكثرهم حفظا. فهنا العلم إنما أتى من أفراد أصحاب رسول الله، من جملتهم، تمام. فقال إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام. القاعدة إجماع، الكل يؤخذ من قوله ويرد، تمام. منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر. فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وقال لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائما. هذا كلام أبي هريرة. ثم روى بسند فلان عن فلان أبو هريرة قال لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما. كل هذه الروايات صحيحة عن أبي هريرة، فأخذوا حديث أبو هريرة وكان موقوفا بإدراك الركعة بإدراك الركوع الركعة بالركوع. قال إلى أن قال لا تجزئك أن تدرك الإمام قائما. وفي لفظ إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة، وفي لفظة له لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع. وأخرج فلان عن فلان قال أبو سعيد لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن. قال البخاري في كتابه جزء القراءة، وكانت عائشة تقول ذلك. وأما حديث همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، دخل من بداية باب المسجد فدب راكعا ومشي وهو راكع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لأبي بكر أنت صاحب هذا النفس؟ قال نعم، جعلني الله فداك، خشيت أن تفوتني ركعة معك فأسرعت المشي فقال رسول الله: زادك الله حرصا ولا تعد، صل ما أدركت واقض ما سبق. هذه الرواية يعني يقينية وترفع مسألة الاحتمال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال في الروايات الثلاثة. فلما كانت من جملة هذه الروايات الثلاث هذه اللفظة انتهى الأمر، فقال: جعلني الله فداك، خشيت أن تفوتني ركعة معك فأسرعت المشي. فقال رسول الله: زادك الله حرصا ولا تعد، صل ما أدركت واقض ما سبقك. فكن على هذه الرواية، ولا تعد، لا ولا تعد، لا ولا تعد في المشي والإسراع، وكان يعني أسرع يعني. فقال: ولا تعد، صل ما أدركت واقض ما سبقك. قال: فليس لأحد أن يعود لما نهى صلى الله عليه وسلم عنه، وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع عن القيام، والقيام فرض في الكتاب والسنة. قال الله: وقوموا لله قانتين. وقال: وإذا قمتم إلى الصلاة. وأكثر الكلام كثيرا، فيكفي هذا، ده حوالي أربعة يعني، هذا يكفي فيما قلته. فهنا بارك الله فيكم وعلمكم مسألة عدم التسرع في التكلم في دين الله. مسائل الدين عظيمة عظيمة، فلابد من الجهد وتحصيل المسائل الشرعية بقوانينها، بمفاتيح العلوم، بقواعدها، بمقاصدها الشرعية. كل هذا يعلم طالب العلم عدم الولوغ في أمور لم يكن هو أهلا لها، لا سيما في السنين المتقدمة في مسائل بداية الطلب يعني. إن في بداية الطلب كنا نرى من الطلبة تعصب، يعني تعصب خبيث وجهول، سواء في وضع اليد على اليمنى على اليسرى، أو في مسائل يعني يتكلمون وكأنهم قد جمعوا أدلة الأحكام والمقاصد الشرعية وكانوا من أهل العلم. يا عم اسكت، من صمت نجا، ثم بعد ذلك يعلم أنه كان في غاية الجهل ويندم. من صمت نجا، إلى أن يتوفانا الله نحن جهلاء. وكما بينت في قول الإمام أحمد جعلت فيه مقالة، قال: مع المقبرة إلى المحبرة. حاجة عظيمة، الإمام يحفظ مليون حديث بين الموقوف والمرفوع، كالإمام الأعمش كذلك، سليمان الأعمش، ومع ذلك يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. في مرض موته قال لابنه: اعطني صحيفة طاووس. فأتى بها وهو يعلمها، فتأكد منها يعني أن طاووس صاحب ابن عباس التابعي الإمام جزاه الله عنه خير الجزاء، كان يرى تأوه المريض عند مرضه، اعتبره جزء من الاعتراض على القضاء والقدر. لا إله إلا الله، ومن لا من يستطيع ألا يتأوه؟ مش ممكن. فقال ابنه: فمات في شدة تعبه، فمات ولم يتأوه، مع المحبرة إلى المقبرة. نعم، يا الوقت خلص، لا حول ولا قوة بالله. والمواقيت الصلاة نعم تعد من الشروط أو من الواجبات، لأن البعض يقول من الواجبات. لا، أنت يجوز أن تصلي قبل دخول الوقت، ده شرط أكيد. واجب إيه؟ معنى مفهوم المخالفة، معنى هذا الكلام يجوز أن أصلي قبل الوقت، هذه مستثناة في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الجمع. لكن تقول وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا ينبغي أن تصلي قبيل الوقت، ولكن يجوز أن تصلي بعد خروج الوقت. ولكن ابن حزم قال هو شرط للدخول وخروجها، فلذلك كانت فتوته أنه من ترك الصلاة ولم يقضي فلا يجوز له، لأن الوقت شرط. بيانت في كتابه الموسوعة الفقهية لابن عزم وبيان مخالف الدين الشرعي، وأنا أشرحه يوم الجمعة، وبيانت هذه المسألة. فجعل الذي تعمد ترك الصلاة وفات الوقت لا يجوز له وحرام عليه أن يصلي الوقت الذي فاته، لأن الوقت شرط. فدو بيقولوا ده ما بالشرط أساسا، مين دول؟ الله المستعان. طيب نقول جزء برضو من كلام الشوكاني، من كلام بداية المجتهد. نعم، أعلي صوتك. كلمة من الروايتين مثال بذل العين ودفعت العين. ماذا؟ كلمة من الروايتين. الروايتين لمن؟ في حديثين يعني؟ لا تعود. لا تعود ولا تعد. ماذا؟ سؤالك تحديدا في ثلاث روايات، الرواية الصحيحة هذه الذي ذكرها لا تعد ولا تعد. معنى لا تعد يعني هذه الركعة تجزئك، ومسألة لا تعد لأنه دخل مسرعا فقال لا تفعل هذا، فالراجح لا تعد هذا الأمر. فأنت عدم فهمك لماذا؟ الفرق بين هذا وذا؟ أظهرته وفهمت تمام؟ طب تمام. في حد عنده إشكال؟ نعم. حديث إيه؟ لا نعم. هل فيه دليل إنما الإمام هنا؟ قال الإمام البخاري، أولا قال لأبو هريرة يا فارسي قلها في نفسك تسر فيها، قال الإمام البخاري يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين بين هذا وذاك، فقوله لا تنازعوني إلا في أم القرآن حتى لو حدث المنازعة، لأن النبي قال معنى الكلام عظم قراءة الفاتحة ولا بد منها كشرط ليس كواجب، كشرط. فقال لا تنازعوني إلا في أم القرآن، هو نهى عن المنازعة. ونفس الحديث قال إلا استثناء لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا تنازعوني إلا في أم القرآن. فالمنازعة حتى لو كانت منازعة مع، لأن بعض الأئمة يقرأ ولا يجعل فارقا بين في بعض الأحيان يعني، ففي هذه الحالة تقول، لكن في الجهرية لا تزد على الفاتحة، أما في الركعتين أو في السرية بشكل عام تزد على الركعات على الفاتحة. أعلي صوتك. بالنسبة للمسألة في الوقت تاني انتهى الأمر. هل هذه المسألة هل خلاف النظر عن خلاف؟ ما قلت لك، قال الرجل الإمام المسألة ليس فيها إجماع، هي فيها خلاف، ولكن أي خلاف؟ ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له عظم من النظر. ما أنا نبحت صوتي عشان أبين لكم يا إخوة، جل مسائل الشريعة فيها خلاف، ومن ثم طالب العلم الفطن العاقل لا يضيع يعني دقيقة ثانية في عدم المدارسة وعدم الاطلاع. مسائل كثيرة جدا جدا، فلذلك لا بد من التحقيق العلمي. ماذا؟ هذه المسألة قد كانت من ضمن المسائل التي كانت له حظ من النظر. صحيح طبعا بلا شك، فلذلك أنا بحثت وأتيت بهذا البحث من شرح سنة أبي داود لأبين لكم، وهذا تعليم مني لكم. المسألة لا تتعجل في التحقيق. ومن جملة آداب طالب العلم إن سمعت من صاحب لك مسألة يعني استغربت منها لا تنكر، ستظهر له أنك جهول، لا حرج أن تسأله ما دليلك، لكن أنت قد تكون في هذه المسألة تأكدت عندك هذه المعلومة، فإذا فعل غيرك الحق والصحة أنكرت عليه وأنت لم تدرك ولم تحقق المسألة. ومن ثم النبي من صمت نجح. نعم، وصلنا إلى المسألة السادسة، ما يقوله في الركوع والسجود. قال ابن رشد: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن. اتفق الجمهور يبقى ده إجماع الجمهور وليس بمعتبر، لتفهموا كلمة اتفق أو أجمع من كلام ابن رشد، دائما يذكر الإجماعات، فبعضها إجماع للجمهور وليس معتبر. فقال اتفق الجمهور، اتفق وأجمع ولا خلاف، ألفاظ مترادفة. اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. حديث سيأتي تمامه وهو في صحيح مسلم. قال الطبري وهو حديث صحيح وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده والله أعلم. يعني الحديث صحيح مسلم، لذلك بينت المرة السابقة أولا البخاري ومسلم كان من أصحاب الإمام أحمد وتعلموا منه، تمام، وروا عنه، وكان مسلم يعني صاحب البخاري والبخاري أعلى منه في الحديث، فكان هناك شقاق شديد بين الإمام مسلم والإمام البخاري، لأن البخاري شروطه أقل من شدة شروط البخاري في شروطه في الرواية عن المحدثين، فهناك أحاديث كثيرة ليست على شرط الإمام البخاري، فحدث شقاق شديد حتى اشتد جدا الإمام مسلم على الإمام البخاري. فمن جملة هذه الحديث فقال هنا وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده أنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود. واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا في توقيت يعني شيء معين. فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود، تمام. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، على ما جاء في حديث عقبة بن عامر. وقال الثوري: أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاة حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات، تمام. وهذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه حتى صححه الشيخ الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال صحيح، ووافقه وأقره الذهبي على تصحيح هذا. وغالب المحدثين على ضعف هذا الحديث، ضعف أن يقول في السجود والركوع سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. فأصل لذلك معلوم في روايات كتاب في كتابي يعني كتاب إثبات الحجة في صلاة المسيء في صلاتي، ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته إلا بالركوع ثم اطمئن راكعا يثني ظهره ويمد ظهره بدون عوجاج مستقيم ثم اطمئن راكعا، فلم يقل سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وعمدة أهل العلم على أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته هو العمدة في الواجبات، أما غير ذلك فهو مستحب حتى لو صحت الأحاديث في غير ذلك. تمام. فقال هنا: والسبب في هذا الخلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة ابن عامر، وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وحري أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد. وفي حديث عقبة بن عامر قال: نزلت لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم، قال لنا رسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم، ونحن نقول هذا. وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم، ولربما هذا كما في كتبت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، ففي أحاديث كتبت في هذا الكتاب أحاديث ضعيفة في المتن وفي السند، في السند وفي المتن صحيح، صحتها تكون من خلال إجماع، من خلال حديث في البخاري ومسلم، حديث حسن، معنى ومتن الحديث لفظه ومعناه لا يخالف الكتاب والسنة، فقالوا حديث ضعيف عليه العمل. واختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله، فكره ذلك مالك لحديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه رب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال الطائفة: يجوز الدعاء في الركوع، واحتجوا بأحاديث، وغالب الأمة ليس هناك في الركوع دعاء، أقرب ما يكون العبد من رب فهو ساجد، فأكثر من الدعاء، وهذا هو المشهور. قال: بأحاديث جاء فيها عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع، وهو مذهب البخاري إمام، حديث في البخاري ومسلم. واحتج بحديث عائشة قالت: عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. فأخذ الإمام البخاري قوله: اللهم اغفر لي، فهذا دعاء، فما الذي يمنع وقد فعله النبي ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، فلا حرج أن تدعو في الركوع. وأبو حنيفة: لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، هذه مسألة مفكة من سلة أخرى. فهو أبو حنيفة لا يجيز، فانتهينا من هذه الأولى، اللهم اغفر لي، فيجوز الدعاء. وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، ومالك والشافعي يجيزان ذلك، يجيزان ذلك. الأذان ولا لسه؟ لسه. طيب تمام. طبعا مسألة عدم جواز الدعاء إلا بألفاظ القرآن هذه مشقة عظيمة، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا، هذه قاعدة مجمع عليها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، والمشقة تجلب التيسير. كثير ملايين، مئات الملايين من المسلمين عاجل، فيجوز أن تدعو في الركوع أو في السجود بكلامك وألفاظك، وهذا هو المعتبر والمؤصل والمؤثر في المسألة، أنت تقول بألفاظ أنت في غاية الكرب، فتدعو بما يخرج من فمك بأي كلمة، في هذه الحالة هذا الذي ينبغي، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. قال ابن رشد: والسبب في ذلك اختلافهم فيه، هل هو كلام أم لا؟ يعني أبو حنيفة قال لا لا يجيز، أبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، ومالك والشافعي يجيزان ذلك، والسبب في ذلك اختلافهم هل هو كلام أم لا، لأن الإجماع على ألا تتكلم في الصلاة إلا بالقرآن وذكر الله، فلا تتكلم بكلمات يقولها الناس. ولكن هنا الحاجة، القاعدة من القواعد الكلية الخمس بقواعد الفقهية، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، والقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وليس هناك دليل يمنع. والصحابة كانوا يدعون في كل الصلاة مع رسول الله، وليس هناك دليل يمنع من ذلك، وليس هناك حديث قال النبي لا تدعو إلا بألفاظ في القرآن، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. فعدم الإلمام بقواعد ومفاتيح العلوم وعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة يجعل الناس تختل في مسائل الترجيح بين الراجح والمرجوح ومعرفة القوي من الضعيف. هذه أمور لا ينبغي لطالب علم أن يختل هذا الأمر عنده. علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فإذن أبو حنيفة أخطأ في هذه المسألة، والحق ما قاله ما قاله مالك والشافعي. والأصل في أصول الفقه الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف، البراءة الأصلية، كل البقاء ما كان على ما كان. فالبراءة الأصلية أنني أتكلم في الدعاء، ما أنت دلوقتي غير الدعاء لن تقول إلا بالقرآن والتسبيح وأذكار، غير هذا فلا شيء. نعم، لماذا؟ نعم، أي لغة؟ أنا تكلمت هذا لهذا الأمر، قلت مئات الملايين ليسوا بعرب عاجم. فهنا لدرجة أن طبعا هذا لا يستقيم، لدرجة أن قال يجوز للأعجمي أن يقرأ الفاتحة بلغته، طبعا لا يجوز، ده إجماع. لأن القضية هنا أنت إن أردت أن تترجم القرآن لن تستطيع، هذا كلام الرحمن سبحانه وتعالى، منه خرج وإليه يعود كما قال الإمام سفيان بن عيينة. فالضابط هنا القرآن يفسر، ومن ثم لا ينبغي أن يقرأ. لذلك كل الأعاجم المسلمون يقرؤون القرآن، ونسمع في الصوتيات وهم ليسوا بعرب يقرؤون القرآن، هذا لا حرج في ذلك. يعني قد يقول ومسألة سهلة، يعني التكبير سهلة، الله أكبر ويقولون. فهو الذي لا يستطيع حتى من المسلمين العرب أن يقرأ الفاتحة، الحديث الثابت قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن تقول ترجمة للقرآن هذا لا يجوز. فإذا يجوز للأعاجم غير العرب أن يدعوا بلغتهم، وهذا هو الذي قلت لكم، لأنه هناك مشقة، يعني أنت في كرب وتريد الدعاء، تمام، حتى لو كنت تعلم العربية قليلا، فأنت بلغتك ستدعو دعاء تبكي، لكن هتقعد تفكر تقول الكلمة باللغة العربية هتبقى شغلان، وهذه مشقة. نعم، هذا الباب هل ممكن أن نقول لهم بعيداً يستطيع أن يدعو كلمة بلغة عربية؟ وهذا بيحدث، وكل من يقنط في التراويح مثلا في الايام، المهم يعني القراء هداهم الله. الشيخ ربيع رحمه الله جزاه الله عنه خير بارك الله فيه، فحذر من قراء الخليج جلهم خوارج وتكفيريون. سعد الغامدي طبعا يعني ناس تحبه كثير منهم، هذا رجل تكفيري قح، كان بعض الإخوة تقول كنت لا أنام إلا على صوت سعد الغامدي. المهم يعني فهؤلاء يأتون طبعا ثابت عن السلف، وقال إمام أحمد لا يزيد الإمام في قنوط الوتر عن سورة التكوير صفحة، صفحة واحدة ممكن يقعد ساعة أكثر من ساعة ويدعو أدعية كثيرة جدا هو بيفننها، وهم يذهبوا إليه لتفنينه هذا. فالقضية كل هذا الكلام ليس في القرآن، فالمسألة ونحن ندعو المسألة لا حرج، الأمر يعني فيه يسر إن شاء الله. طب تمام، في حد عنده إشكال آخر؟ نعم. والسبب لذلك اختلاف فيه، هل هو كلام ام لا؟ اختلاف ماذا؟ اختلاف فيه. في ماذا؟ في يعني في هذا المكان. كلامه والسبب في ذلك اختلافهم فيه. تقصد ماذا معنى فيه؟ هو راجع الضمير يقول الى اقرب مذكور. هم يتكلمون هنا في مسألة يجوز الدعاء في غير الصلاة في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، ففيه دائما هذا معلوم الهاء الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور هنا الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن. فهمت؟ وما عمل كده لم تمنح لي. وأنت على أول يقول القرآن الضمير فيه ما هو هنا الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، هنا اختلاف فيه لماذا أعدت الكلام على القرآن فحسب، هو الدعاء بغير القرآن، فقال هنا اختلاف فيه هل هو كلام أم لا، اختلاف فيه في إيه؟ هذا الكلام الدعاء يعتبر كلام، ومن ثم من تكلم في الصلاة صلاته باطلة أم لا، هو يحرر هذه المسألة. تمام. طب هنخش على التشهد. الله المستعان، عشان ربنا يعني دخلنا في الإقامة عشان ما يبقاش الجزء المسألة يعني منقطعة.